Halaman 370, sebelah kiri, 61. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 62. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ 63. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 64. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ 65. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ 66. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ 67. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ 68. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 69. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ 70. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 71. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين 72. قال هل يسمعونكم إذ تدعون 73. أو ينفعونكم أو يضرون 74. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 75. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 76. أنتم وآباؤكم الأقدمون 77. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 78. الذي خلقني فهو يهدين 79. والذي هو يطعمني ويسقين 80. وإذا مرضت فهو يشفين 81. والذي يميتني ثم يحيين 82. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 83. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين